يجوز للإنسان أن يتعجل في اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله ومنها أيضا خاتمة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنعاود هذه المجالس التي أسأل الله جل وعلا أن يجعلها مجالس مباركة، وهي مجالس التعليق على رياض الصالحين. يقول المصنف رحمه الله: باب التوبة. ثم قال رحمه الله: قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط: أحدها أن يقلع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم على ألا يعود إليها أبدا. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة، هذه الثلاثة وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كانت حد قذف أو نحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها، ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. ثم ذكر الشيخ جملة من الآيات والأحاديث المتعلقة بهذا المعنى. التوبة أيها الإخوة هي من أعظم المنازل وأجلها وأشرفها، وهي تعني عودة الإنسان من حيث المعنى، تعني عودة الإنسان إلى رحاب الطاعة بعد أن تخطاها إلى ميادين وأودية المعاصي. والناس في جانب المعاصي درجات، كما أنهم في جانب التوبة درجات. والتوبة جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى على معنيين: المعنى الأول وهو المعنى المشهور، وهو الإقلاع عن الذنب وتركه والابتعاد عنه، وجاءت بمعنى آخر ورد في سورة التوبة وهو التوفيق للتوبة. وهذا يدل عليه قوله تبارك وتعالى: ثم تاب عليهم، أي وفقهم للتوبة. ومنه قوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، أي أن الله جل وعلا وفقهم للتوبة. والمقصود من هذا الباب الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو النوع الأول، وهو الإقلاع عن الذنوب والمعاصي وتركها طاعة لله جل وعلا. أقول أيها الإخوة إن التوبة من أجل المنازل وأعلاها وأفضلها، وإذا أراد الله بعبده خيرا وفقه للتوبة النصوح كلما وقع منه خطأ وذنب، ووفقه للتوبة قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان من دعاء الصالحين: اللهم وفقنا لتوبة تجلو أنوارها ظلمة الإساءة والعصيان، ووفقنا لتوبة قبل الموت، ونحو هذه الأدعية التي كان يلهج بها الصالحون. الشيخ رحمه الله المؤلف النووي رحمه الله بدأ بالكلام على شروط التوبة، بل على حكمها ثم شروطها، فقال: إن التوبة واجبة من كل ذنب، وهذا أمر مجمع عليه. لماذا واجبة؟ لأن الأصل أن الإنسان يطيع الله جل وعلا ولا يعصيه، فإذا عصاه فقد انتهك الحرمة، فوجب عليه حينئذ أن يعود إلى الأصل وهو الطاعة. ولهذا لما وقع آدم عليه السلام وأمنا حواء وقع في الذنب، قال الله تبارك وتعالى مخبرا وممتنا: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. إذن هذا المعنى العظيم يجب أن يكون حاضرا في الذهن، وهو أن الإنسان يجب عليه أن يتوب. وكثير من الناس خصوصا بعض الفضلاء والصالحين أو الذين لا يقعون في الموبقات والكبائر العظمى، تجده وللأسف إذا ذكرت التوبة لا يخطر بباله إلا أنها موجهة لمن؟ للعصاة الكبار والذين يقع منهم الزنا أو شرب الخمر أو قطع الطريق أو عقوق الوالدين أو أكل الرشوة أو الربا ونحو ذلك من الذنوب. لا، بل والله إن الموفق من عباد الله من شعر أن كل آية في كتاب الله عز وجل تتحدث عن التوبة أنها تخاطبه هو، تخاطبه هو، لأن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فمن استشعر أنه أهل للخطأ صباحا ومساء استشعر أنه أيضا بحاجة إلى ماذا؟ بحاجة إلى التوبة والاستغفار صباحا ومساء. وقد كان أتقى الخلق وأعلمهم بالله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح من حديث الأغر المزني وغيره: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة. سبحان الله، من يقول هذا الكلام؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن أولى، نحن أولى بأن نكثر من الاستغفار والتوبة. والاستغفار الحقيقي ليس الاستغفار الذي مجرد الذي يردد مجرد تكرار فقط على اللسان دون استشعار لمعنى كلمة أستغفر الله وأتوب إليه، لأن معنى قولك أستغفر الله أي أنني أطلبك يا ربي أن تغفر لي، أن تغفر لي ذنبي، أي أن تعمي أثره وأن لا يكون لهذا الذنب أثر علي. إذن التوبة كما قال الشيخ رحمه الله واجبة من كل ذنب سواء كان صغيرا أو كبيرا، لأن مقتضى العبودية، مقتضى الطاعة لله عز وجل، ومقتضى حق ذي الحق وهو الله سبحانه وتعالى أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر ولا يكفر. فإذا وقع خلل ونقص في هذه القضية، إذا وقع خلل أو نقص في هذه القضية عرف الإنسان حينئذ أنه أو أنه يجب عليه أن يتوب ويستغفر. والمؤمن الموفق جعل الله وإياكم من هؤلاء من استشعر أنه ما من لحظة تمر عليه إلا وهو يتقلب في نعمة من نعم الله عز وجل. وكم هي النعم التي قل شكرنا لها عند الله عز وجل؟ كثير جدا. إذن هذا التقصير في الشكر أيضا يحتاج إلى استغفار. ولهذا تجد الصالح والموفق من عباد الله من يرى أن ضياع وقته أحيانا ولو لم يكن في معصية بمعنى الذنب الذي يترتب عليه إثم أو سيئات، ترى أنه يستغفر الله من ضياع وقته فيما لا ينبغي أن يضيع به، كان يمضي في لهو وأن يمضي في هكذا بدون أي فائدة، فيرى أن ذهاب هذا الوقت بدون فائدة أنه نوع من المقت أو أنه نوع من الخذلان، نوع من قلة التوفيق التي أصابت الإنسان بسبب ذنب أو بسبب من الأسباب. فتجده حتى هذا يستغفر الله سبحانه وتعالى منه. تجد مثلا الذي يعرف ما معنى الزمن وما قيمة الوقت، تجده لو أضاع وقته في جلسة عادية لا قيمة لها ولا فائدة منها، تجده يقول أستغفر الله تعالى، لأنه سيجد أن هذا الوقت الذي مضى مسطورا عليه في صحيفة أعماله يوم القيامة. فهل يا ترى ستكون هذه الجلسة في صحيفة الحسنات أم في صحيفة السيئات؟ بل هناك أناس يصلون إلى مرحلة أعظم، وهو أنه إذا أمكنه أن يحصل على الفاضل ثم لم يحصل إلا على المفضول فإنه يرى أن ذلك نوعا من التفريط والتقصير، فلا يزال لسانه يلهج بالاستغفار والتوبة، لأنه لا يزال يتقلب بين نعمة يقل شكرها أو معصية يقع فيها أو تقصير في حق ذي الحق. ولهذا كان أعلم الناس بالله وأعرفهم به محمد صلى الله عليه وسلم كان يستغفر هذا العدد العظيم في اليوم والليلة 70 مرة 100 مرة، يقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. ونحن لغفلتنا وتقصيرنا وجهلنا تجد الإنسان منا تمر عليها الأيام والليالي وما أصلا خطر في باله أنه محتاج أو أنه إيش يعني بحاجة فعلا إلى التوبة، وأن قلبه قد قسى وعينه قد قحطت، ويجد أنه تمر عليه الليالي والأيام ما قرأ شيئا من كتاب الله عز وجل، وإذا قرأ لم يتأثر وكأنه لم يقرأ شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى. ومع ذلك تجده لا يفكر ما السبب يا ترى الذي جعل قلبي بهذه القسوة؟ ما السبب يا ترى الذي جعل قلبي لا يتأثر مع ما يقرأه الإمام في الصلاة أو مع ما أقرأه أنا في كتاب الله عز وجل؟ ما الذي جعل قلبي يمر عليها اليوم والأسبوع والشهر وربما أكثر وهو أصلا ما خطرت بباله التوبة، لأنه في ظنه أنه أصلا لم يقع في خطأ ولم يقع في معصية، مع أنه لو فتش لوجد أن صحيفته في الليل والنهار لم تخل من ذنب أو معصية، إما بلمز أو بهمز أو بنظرة محرمة أو بسمع محرم أو بكتابة محرمة أو بهم أو عفوا بأعمال قلبية محرمة. لذا أيها الأحبة أيها الإخوة الكرام، على الإنسان دائما أن يستشعر أنه بحاجة إلى التوبة في كل وقت، وإذا وقع فعلا في ذنب واضح ومعصية صريحة فإن هذا يتعين في حقه بشكل أكثر، يتعين في حقه بشكل أكثر. الشيخ رحمه الله النووي أشار إلى شروط التوبة ونحن نذكرها هنا على سبيل الاختصار لأنه ذكرها رحمة الله عليه. قال: إذا كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط. الأول أن يقلع عن المعصية، لأن هذا هو حقيقة التوبة وهي الرجعة والعودة إلى الطاعة. فإن قال أنا تائب وهو مقيم على المعصية، هذا صادق أو كاذب؟ كاذب، ليس بتائب في الحقيقة. الشرط الثاني أن يندم على فعلها، وقد جاء في سنن أبي داود التوبة الندم توبة، الندم توبة، والندم هي حالة تمر بالقلب يستشعر معها المؤمن في انكسار وإخبات لله عز وجل أن هذا الذنب لم يكن ينبغي أن يقع أصلا. لماذا؟ لأنني أخطأت والله عز وجل ينبغي أن يطاع فلا يعصى. هذه الحالة من الندم هذه حالة تدل على صدق التائب. أما إنسان يقول أستغفر الله وهو إيش؟ مقيم على المعصية، أو يقول أستغفر الله ومعالم الذنب موجودة في غرفته أو في جواله، أو يقول أستغفر الله وأتوب إليه وهو أصلا ما كأنه صنع شيئا، ما يمر به هذا الألم، ما تمر به لحظات الأسى ولا الحزن على أنه عصى الله عز وجل. ولهذا لما كان العارفون أيها الإخوة بالله جل وعلا الذين عرفوا يعني شيئا من معاني أسماء الله وصفاته وما ينبغي له سبحانه وتعالى، كان بعضهم إذا استحضر ما بينه وبين الله أخذه الحياء والانكسار حينما يتذكر ذنوبه التي بينه وبين الله عز وجل، وإن كان يطمع في مغفرة الله لأن الله ما دعا عباده للتوبة إلا ليغفرها لهم. ولهذا كان الفضيل بن عياض رحمه الله في يوم عرفة كان يدعو الله عز وجل ويرفع يديه، ثم لما اقترب نفير الناس من عرفة خارجين منها كان يقول: واسو أتاه منك وإن عفوت. والمعنى أنني يا رب وقعت في ذنوب يحملني الخجل والحياء، إذا تذكرت ما يجب لك وما ينبغي لك من التوقير والإجلال وعدم المعصية أستحي إن لقيتك وأنا قد عصيتك على علم. وحتى يتضح هذا المعنى مع الفارق ولله المثل الأعلى، تصوروا يا الإخوة لو أن ولدا من الناس حصل بينه وبين أبيه مشادة وأخذ رد، ثم الولد والعياذ بالله ضرب والده أو بصق في وجهه، ثم بعد ذلك تاب الولد، تاب الولد وندم على معصيته ورجع إلى والده واعتذر منه وقبل الوالد عذره إلى غير ذلك من الأحوال. هذا الولد البار الآن الذي أصبح في سياق البارين وفي حزب البررة، ألا يتذكر كلما لقي والده ذلك الموقف أنه ضربه أو بصق في وجهه؟ فكأنه يقول: وإن عفوت عني يا والدي والله إني خجلان، كيف يقع مني هذا؟ هذا ولله المثل الأعلى أيها الإخوة، ندم مخلوق في حق مخلوق. فما ظنك بإنسان قصر في حق مولاه سنين طويلة؟ ولهذا إذا امتلأ القلب علما بالله عز وجل ومعرفة بأسماء وصفاته تمر به هذه الأحوال، فهو وإن تاب وإن أقلع فإن لحظة الحياء من الله عز وجل وساعة الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى تأخذه ويتذكر إذا وقف بين يدي الله عز وجل عاريا حافيا يتذكر كم ستره الله سبحانه وتعالى في خلواته وكم ستره الله عز وجل في معاص كثيرة مرت به لم يأخذه على حين غرة ولم يأخذه على حين غفلة لم يمت وهو يقارف معصية من المعاصي بل ستره الله عز وجل وحلم عنه وصفح عنه وهيأ له التوبة يعصي ثم يتوب يعصي ثم يتوب يعصي ثم يتوب لأنه عرف أن له ربا يغفر الذنب حتى وإن تكررت منه المعصية فإنه يعصي وقلبه وجل ولذا أخطر حال يمكن أن يخاف منها الإنسان وهو يعصي الله عز وجل أن يكون غير مبال بنظر الله جل وعلا حينما يعصي وبعبارة أوضح أن يعصي الله عز وجل ولا يوجد في قلبه ذرة وجل يقول يا رب بس هو عاصي يقول يا رب لا تأخذني وأنا أعصيك يعني عنده صراع بين نفسه وبين المعاني الإيمانية والدواعي الإيمانية فهو يخاف ويرجو عنده معصية وفي الوقت ذاته يخاف أن تقبض روحه يخشى أن يفتضح إلى آخره متى تكمن الخطورة أيها الإخوة كلنا خطاء كلنا خطاء إنما الخطورة تكمن حينما يستمر الإنسان المعصية بحيث تمر عليه لحظات لا يبالي والعياذ بالله وكأنه ما عصى الله تعالى وكأنه ما وقع في ذنب هنا ينتقل الإنسان إلى المرحلة الخطرة أما كونه يعصي ويقع فكل ابن آدم خطا كما جاء في الأثر وإن كان لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الإسناد لكن معناه صحيح فكلنا خطاء بل قال الله تعالى يا إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم إذن هذا الشرط الثاني أن يندم على فعلها الثالث قال أن يعزم على أن لا يعود إليها أبدا لماذا يشترط العلماء هذا قالوا لأن وجود العزم على العود مناقض لصدق التوبة مناقض لماذا صدق التوبة يعني تصوروا مع الفارق لو أن إنسانا تاجرا عنده عامل واكتشف أنه سرق من ماله بعد اكتشفه فقبض عليه وقال كيف تسرق من هذا المال وإلى آخره فقال العامل أنا أستغفر الله وأنا أعاهدك على ماذا على أن لا أسرق ثم بعد مدة قبض عليه إيش صاحب العمل وجده قد سرق قال ألم تقل قال بلى تبت هل سيصدقه هذا بأنه تاب لن يصدقه لأنه كذب في دعواه كذلك الذي يقول إنني تائب وهو في قلبه أنه سيعود لمعصيته مرة أخرى فهذا كاذب في دعواه إذن هذه الثلاثة شروط أولا الإقلاع عن المعصية الندم أن يعزم على أن لا يعود إليها بقي شرط الرابع فيما إذا كانت المعصية بين الإنسان وبين الخلق كان يكون اغتابه أو قذفه أو سرق من ماله أو اعتدى على حق من حقوقه فهذه قضايا خلق لا بد أن تصف في الدنيا قبل أن تصف في الآخرة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في وعظه للناس على المنبر لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء التي ليس لها قرون قد تنطح في الدنيا من شاة لها قرون مع أنهم غير مكلفين لكن ليقوم ميزان العدل بين الخلائق كلها لتؤدن الحقوق إلى أهلها أو كما قال عليه الصلاة والسلام إذن لا بد من أداء الحقوق فإذا كان مال مسروق فإنه يعود غيبة تتحلل منه قذف تتحلل منه وهكذا بعض الناس يقول أخشى أنا إن قلت لفلان من الناس إنني اغتبتك أن يركب رأسه وأن يقول أبدا أنا لا أسامحك وربما يحصل في قلبه ماذا مزيد من المشاحنة فنقول إذا غلب على ظنك هذا فإنك تدعو له وتستغفر له وتثني عليه في المواضع التي اغتبته فيها بما تعرفه عنه من الخير ولا يلزم حينئذ أن تباشره بماذا بالإخبار لأن عندنا في الشريعة قاعدة تحصيل المصالح والمفاسد لكن إذا غلب على ظنك أنه قد يقبل فإنه هذا هو الأصل وليس بالضرورة أن تذهب إليه مباشرة وتقول يا فلان ترى اغتبتك، بإمكانك أن تجعل بينك وبينه وسيطا، فتقول يا فلان أخ تائب ونادم سبق أن اغتابك في مجلس من المجالس ويرجو أن تعفو عنه، فإذا قال عفوت عنه انتهى المطلوب. طيب مال كيف أرجعه له؟ إن أرجعته إليه عن طريق البنك ظهر اسمي، إيش القصة؟ لماذا أرجعت هذا المبلغ؟ تقول سرقته من قبل، تحدث مشكلة إلى آخره. لكن بإمكانك أيضا أن تستخدم الوسيط، فتقول لفلان من الناس الذين يعرفونه بحيث يكون أمين ولا يذكر اسمك، يا فلان أنا سبق أنني سرقت من فلان 100 ريال، 500 ريال، 1000 ريال إلى آخره، وإنه تائب ونادم ويرجو أن تعفو عنه، وهذا حقك من هذا المبلغ. بهذه الصورة يستطيع أن يتحلل. بقي حق القذف، بقي حق القذف، فهنا أيضا نقول إن الأصل أن تتحلل من صاحب الحق. قد تقول أخشى أن يقام علي الحد، أخشى أن لا يعفو إلى آخره، فنقول عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فالمقصود من هذا أنه إذا كان بين الإنسان وبين غيره من الخلق حقوق فإنه يجب أن يبادر إلى التحلل منها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. في المجلس القادم إن شاء الله تعالى نواصل الكلام على ما يتعلق بالآيات والحديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله في باب التوبة. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تتوب علينا في عبادك الصالحين. اللهم تب علينا في عبادك الصالحين. اللهم اكتبنا في عبادك التائبين. اللهم اكتبنا في عبادك التائبين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور. اللهم يا حي يا قيوم ارزقنا توبة صادقة قبل الموت. اللهم ارزقنا توبة صادقة تجلو أنوارها ظلمة الإساءة والعصيان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.